نعم طريق بباب من لي سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح بباب من لي سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله. غيرك عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الدروس التي أسميتها بفضل الله تعالى في رحاب الله، وهذا الدرس بعنوان كل يوم هو في شأن. قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، يحيي ميتا ويميت حيا ويجيب داعيا ويشفي سقيما ويعز من يشاء سبحانه ويذل من يشاء ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا. سبحانه كل يوم هو في شأن، يشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويقيل عسرة سبحانه ويستر عورة ويؤمن روعة. الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، السماء بناها والجبال أرساها والأرض دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يبسط الرزق ويغدق العطاء ويرسل النعم. سبحانه رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن سبحانه فليس دونه شيء، ينفس الكرب ويفرج الهم ويذهب الغم ويقضي الدين ويغني من الفقر سبحانه وتعالى. حبيب الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الملتجئين وأمان الخائفين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحانه أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك سبحانه وتعالى، هو أجود من سئل وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم، حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. سبحانه، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. سبحانه، هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي سبحانه فلا شبيه له ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر سبحانه وتعالى، ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كرم وعذابه عدل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، كن فيكون. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. كنتم مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.